يحدث أن يخلو رصيد المرء من عمل يستحق أن يتوسل إلى الله به حين يدعوه، كما فعل الثلاثة الذين أطبقت عليهم الصخرة وهم في الغار، وهذا أمر معيب، ذلك أن صاحبه لا يتذكر في حياته كلها موقفا واحدا وقف فيه بين مراد نفسه ومراد الله تعالى، فاختار مراد الله على مراد نفسه، ولا يذكر أنه رأى نفسه في موقع بين مخافتين، مخافة الله سبحانه ومخافة غيره، فاختار أن يخاف الله وحده. ما أحوجنا لخبيئة من عمل صالح. اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. يقول لنا نبينا صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق يوم القيامة حتى يقتص للشاة الجلحاء من القرناء والذرة من الذرة، إنه يوم القصاص والفصل في يوم القيامة. لذلك نبينا صلى الله عليه وسلم وهو المشفق علينا الرفيق بنا يقول لنا صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة عند أخيه فليتحللها منه قبل أن لا يكون درهم ولا دينار، وإنما الحسنات والسيئات. فإن ظلمت أحدا من المسلمين في عرضه أو ماله أو ولده أو غير ذلك، تحلل منه، تسامح منه الآن في الإمكان، لكن غدا حساب الحسنات والسيئات، ويا له من حساب. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم كما من حديث أبي هريرة في مسلم لأصحابه من حوله: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال صلى الله عليه وسلم: المفلس من يأتي في يوم القيامة بحسنات وصلاة وزكاة وغير ذلك من الأعمال الصالحات، يأتي، ولكن ما المشكلة؟ يأتي وقد شتم هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا، وأكل من مال هذا، فيأتي هذا فيأخذ من حسناته، وهذا من حسناته، وهذا من حسناته، حتى تفنى فلا يبقى له حسنة، ثم يؤخذ من سيئاتهم فتطرح عليه فيطرح في النار. إذن الآن في الإمكان أن نتسامح من الناس، ممن ظلمناهم، ممن قهرناهم، ممن سحقناهم، ممن تعدينا عليهم، ممن سلبناهم من حقوقهم، الآن في الدنيا بالإمكان، لكن إذا طويت الصحائف وعاينا الآخرة انتهت الفرصة، انتهى زمن المهلة وجاء وقت النقلة للحساب بين يدي ربنا سبحانه وبحمده. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر على جمع من أصحابه مصطفين مستعدين للقتال، وبيده صلى الله عليه وسلم عصا صغيرة يعدل بها الصفوف، فنظر في صف من الصفوف وإذا بسواد بن غزية رضي الله عنه قد استنتل وبرز عن الصف، فمشى إليه صلى الله عليه وسلم ونغزه بالعصاة في بطنه، قال له: استأخر يا سواد، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فقال سواد رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: أوجعتني يا رسول الله، أوجعتني يا رسول الله، وقد بعثك الله بالعدل والحق، أقدني منك، يعني أريد أن أقتص منك، أن أفعل بك كما فعلت بي، وأن أصنع ببطنك كما صنعت ببطني. فقال صلى الله عليه وسلم في تواضع بالغ: استقد يا سواد، اقتص مني، افعل بي كما فعلت بك، استقد يا سواد. فقال: لا يا رسول الله، أنت طعنتني وبطني مكشوف، وأنت عليك درع وثياب. إذن ما المطلوب؟ اخلع عنك ثوبك ودرعك يا رسول الله. فخلع صلى الله عليه وسلم ثوبه ودرعه وكشف عن بطنه الشريف صلى الله عليه وسلم. لمن أيها الأحبة؟ لتلميذ في مدرسته، لحسنة من حسناته، لطالب من طلابه، لسواد بن غزية. ولماذا؟ ليقتص منه صلى الله عليه وسلم. وعندما رأى سواد بطن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل عليه يضمه إليه، يلثمه، يقبله، يشمه، ويفرك بصدره على بطن النبي صلى الله عليه وسلم، وينظر إليه عليه الصلاة والسلام ويبتسم: ما حملك على ما صنعت يا سواد؟ لما صنعت هذا؟ قال: يا رسول الله، الحرب كشفت عن ساقها، دارت رحاها، وقد وددت أن يكون آخر العهد من الدنيا أن يلامس جلدي جلدك وبشري بشرك يا رسول الله، أريد أن يختم لي بخاتمة السعادة بالانتقال إلى الله، وكان آخر الوداع للدنيا أني لمست الجسد الطاهر، جسد محمد صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى العدل منه عليه الصلاة والسلام، وكيف أنه رد المظلمة لصاحبها. يأتي إليه أهل المدينة ويقولون: يا رسول الله، سعر لنا، فإن الناس قد غلت أثمانهم. فيقول صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر، والله هو الخالق الرازق الباسط القابض، وإني أخشى أن آتي في يوم القيامة ولأحد عندي مظلمة يسألني عنها بين يدي الله. أرأيتموه؟ من هذا؟ أعدل الناس، أحكم الناس صلى الله عليه وسلم، وفدته النفائس والأنفاس. عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول: قعد رجل عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقال: يا رسول الله، إن لي مملوكين يخونونني ويكذبونني ويعصونني، وأشتمهم وأضربهم، فكيف أنا منهم يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يحسب ما خانوك وما عصوك وما كذبوك وعقابك إياهم، فإن كان عقابك إياهم على قدر ذنوبهم كنت كفافا لا لك ولا عليك، وإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم كان الفضل لك، وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم اقتص لهم منك. فبكى الرجل عندما علم أنه ربما يكون القصاص في يوم القيامة، فقال له صلى الله عليه وسلم: أما تقرأ قول الله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين؟ فأخذ الرجل يبكي وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، والله ما أجد شيئا خيرا لي ولهم من أن أعتقهم، أشهدك أنهم أحرار في سبيل الله عز وجل. إنه ميزان القسط في يوم القيامة أيها الأحبة، ميزان العدل، فربك لا يظلم الناس مثقال ذرة، موازين الذر مثاقيل الخردل في يوم القيامة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ينصب للإنسان في يوم القيامة ثلاثة دواوين: ديوان لا يغفر وهو الشرك بالله عز وجل، وديوان مبني على المسامحة وهو ما بين العبد وبين ربه سبحانه وبحمده. أما الديوان المبني على المشاحة فهو الديوان الذي يكون بين العباد، حقوق العباد أيها الأحبة مبنية على المشاحة، على المخاصمة في يوم القيامة. لماذا؟ يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لما؟ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، كل منهم يريد الخلاص في يوم القصاص في يوم القيامة، يوم يقتص للجلحاء من القرناء والذرة من الذرة. اللهم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا، ولا يخفى عليك شيء من أمرنا، نحن البائسون المستغيثون المستجيرون، الوجلون المشفقون المعترفون بذنوبهم، نسألك مسألة المساكين، ونبتهل إليك ابتهال الذليلين، وندعوك دعاء الخائفين المتضررين، دعاء من خضعت لك رقابهم وفاضت لك عبراتهم وذلت لك أجسادهم ورغمت لك أنوفهم. اللهم لا تجعلنا بدعائك أشقياء، وكن بنا رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين. ويا خير المعطين.